الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نكلم الشيخ؟ عن الحج والأمرة، تفضلوا. تقول فضيلة شيخ تريد الحج وعندها فلوس لم تكتمل، وتريد أن تأخذ من صديقتها أو جارتها لتكمل هذا المبلغ لتحج، هل يلزمها ذلك؟ لا يلزمها هذا. نعم. ولكن إذا كانت تعلم أنها ستوفي إذا رجعت، نعم، والمبلغ الذي تريد أخذه من أختها يسير، وأختها ممنونة إذا تسلفت منها، هذا إن شاء الله لا بأس به. أما إذا كان ليس عندها شيء ولا تؤمل أن توفي إلا بعد مدة، أو كان المبلغ كبيرا، أو كانت أختها غير ممنونة من أن تقرضها، فلا تفعل. فالحج والحمد لله ليس واجبا إلا على المستطيع